وهذا سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم، من هم الأباضية وهل يجب التحذير؟ من هم الأباضية وهل يجب التحذير منهم؟ وهل الأباضية فرقة من الخوارج، أتباع عبد الله بن أباض الراسبي، فرقة من الخوارج. نعم. يسأل يقول وهل هم كفار؟ على حسب معتقدهم، على حسب معتقدهم، الله أعلم. نعم.